أرضا، من عمر أرضا، في رواية للبخاري من أعمر، وكلا المعنيين يقول الصحيح والأفصح عمر، وبعضهم ذكر أعمر، وكلاهما قد يعني ورد لغة. قوله في الحديث أيضا يتعادون يتعادون يتعادون ولا يتعادون أفضل من العدو، من العدو يعني السعي يلي المسابق، يتعادون من العدو، يتعادون ويتخاطون من الخطط وضع الخطط. يقول لما سمع الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول من أحيى أرضا ميتة فهي له والأرض حوله هم موعد لا ملك لأحد جاء، يقول أخذ الناس يتعادون أو يتعادون يتعادون يعني يتسابقون يتسابقون ويتخاطون يعني يخططون أو يضعون خططا لما يريدون أن يتملكوا. الشيخ يقول المعادات الإسراع بالسير هذا معلوم، والمراد بقوله يتخاطون يعملون على الأرض علامات بالخطوط تحديدات، وهي تسمى خطط واحدتها خطة بكسر الخاء وأصل الفعل إلى آخره من حيث التصريف اللغوي. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه إذا سبق، طبعا هذا يكون إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الوالي هو الوالي وهو يعني في عصره وفي مجتمع الصحابة هو ولي الأمر وهو يعني المشرع، فلما صدر منه هذا هذا يعتبر تشريع وإذن، إذن في نفس الوقت تشريع عام لمن في زمانه ولمن بعده، وإذن في الحال من أحيا أرض ميتة فهي له، إذن أخذوا بهذا الإذن وساروا ستارعون إلى الإحياء. نعم يقول والتقييد بالمسلم، يقول ليس عليها ملك أو حق لمسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، فإن سبق إلى ما سبقه إليه غير المسلم ما الحكم؟ وهو في ديار المسلمين. وهنا فيه إشارة قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، باتفاق أهل العلم على أن الكافر الحربي يعني هذا ليس له أن يتملك في ديار المسلمين، بمعنى أن يسبق إلى الأرض المواد ويحياها فتصير ملكا له، ربما مسألة البيع والشراء وكذا وإلى آخره بمعاهدات وكذا هذا أمر آخر، لكن يسبق إلى شيء أصله مشاع للمسلمين فيسبق إليه ويتملكه بهذا لا، بالاتفاق يبقى الذمي هل له هل يلحق بالمسلم أو بغير المسلم، فيه خلاف بين أهل العلم، لأن المسلم الذمي له ما على مال المسلمين وعليه ما عليهم وهو يعتبر بلغة العصر ولا مواطن، فإذا فيه اختلاف، منهم من قال إن الحديث فيه إشارة إلى أنه لا يعتبر سبقه لأنه ليس بمسلم، وبعضهم قال لا ينطبق عليه ما يستثنى به من أحكام غير المسلم. نعم ثم انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى في باب لها صلة بالحقوق العامة المشتركة وبالبيوع، قال باب النهي عن منع فضل الماء، باب النهي عن منع فضل الماء، المراد بفضل الماء يعني ما زاد عن الحاجة عن حاجة الإنسان، فضل الماء ما زاد عن حاجة الإنسان سواء كان للسقي أو للزرع أو للسقي الماشية أو للشرب المعتاد، ما زاد عن حاجته مما ليس مما زاد عن حاجته، العام هنا في عموم مما زاد عن حاجته فليس له أن يمنعه، لكن ظاهر العنوان أنه سواء كان ملكا له قد حازه أو ليس بملك الله أو كان في ملكه أو في غير ملكه ظاهر العموم، لكن سنسمع الأحاديث ونسمع أقوال أهل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، الكلى المراد به العشب الذي ينبت بطبيعته في الأرض من تأكله الذي تأكله الأنبياء مثل الأنعام، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به يعني بذلك المنع الكلى، متفق عليه. ولمسلم ولا يباع فضل الماء ليباع به الكلى، رواية لمسلم غير الرواية التي اتفق عليها. الرواية المتفق عليها اللقح يعني. لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى. هذه رواية رواها الإمام البخاري والإمام مسلم بهذا اللفظ. وللإمام مسلم رواية أخرى بلفظ آخر وهو لا ولا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. ذاك النهي عن المنع وهنا النهي عن البيع. ولا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. وللبخاري ولا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى. تمنع به فضل الكلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر. نقع البئر يعني ماءها الذي في قعرها. ورواه أحمد وابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة. رواه أحمد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قضى بين أهل المدينة بالنخل. قضى بين أهل المدينة والمدينة أهل زرع ونخل. بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر. وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء يمنع به الكلى. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. هذه الأحاديث تتعلق بفضل الماء وفضل الكلى. فضل الكلى الحديث يعني منها عن بيع فضل الكلى. الماء معروف أنه هو حياة الإنسان والبهائم وغيرها. وجعل الله من الماء كل شيء حي. لا تقوم حياة إلا بالماء. والكلى يحتاجه الناس حاضرهم وبادين يحتاجونه. لأن الحاضر يحتاجون إلى الأنعام ليأكلوا لحومها ويشبعوا بها. والبادية هم الذين يعني يعايشون هذا الحال ويرعون ماشيتهم في الكلأ. ولا تقوم حياتهم يعني إلا بذلك. فالكلأ من الأشياء العامة التي يحتاجها الناس. والماء من الأشياء العامة التي يحتاجها الناس. والأصل فيها أنها مباحة للجميع. طبعا مصادر المياه أساسا أصل مصادرها ليست من عمل البشر. بل هي إما من الأمطار النازلة أو السيول كذلك المنتجة الناتجة عن الأمطار أو مياه أنهار أو مياه آبار. والآبار عبارة عن أنهار جارية في الأرض. لكن هذه الآبار فيها نوع عمل للإنسان. لكن إنما ننظر إلى الأصل. الماء في الأصل موجود من غير تصرف الإنسان. ماء الأنهار، مياه الأمطار، مياه السيول إلى آخره. وقد يكون للإنسان تصرف فيه يجعل له فيه حق أو أولوية في الحق في استعماله أو في استغلاله. وقد يكون له تصرف فيه بحيث أنه يملكه يكون ملكا له. وفرق بين حق الانتفاع والاستعمال وبين حق الايش الملك. لان الملك اذا كان ملكا له فله ان ينتفع وله ان يبيع ويشتري ويتصرف. واذا كان مجرد حق واولوية في حق فهو اولى بالاستفادة مما يسبق اليه. وما زاد عن حق فضله فلا يجوز له ان يمنعه عن غيره. فالماء على ثلاثة انواع من حيث الحكم. ماء عام مياه الأنهار والسيول والأمطار التي ليس في ملك أحد. فهذا بالإجماع لا يجوز لأحد منع ما زاد عن حاجته منها. ليس لأحد أن يقف على صفة النهر ويقول للناس لا أبدا هذا يعني رخصه لماشيتي أو كذا من زرعي. لا ولا على صفة الوادي ولا على كذا. لا فالمياه العامة في الأنهار والسيول وكذا ومياه الأمطار ليس لأحد منعها ما لم تكن في ملك الخاص. والمياه المحازة التي يحوزها الإنسان يحوزها يجمعها يجلبها يعني يأخذ من النار في قنبة أو في غلب أو في خزانات أو كذا لنفسه فيحوزها ويحوزها من ملكا أو تحت تصرفه وفي يده. هذه أصبحت ملكا لك. يقول بعضها العلم أن هذا أيضا يكاد يكون إجماع أنه أصبح من مملوكاته فله أن يبيع ويشتري فيه لأنه ملكا له. هذا كالحطب حدث هناك سيأتينا بعد قليل أو درس آتي. الناس جركاتي ثلاث: الكلاء والماء والنار. الكلاء وذكر به يعني أداء النار قالوا الحطب ونحو ذلك. فلو حاز الحطب من مواطنه وأصبح ملكا له أو حازه في داره أو في محلته أو كذا أصبح ملكا له لأنه انتقل من كونه من المشاع إلى كونه مخصوص. إذن فالماء الذي يحوزه الإنسان في مواعين معينة يعني في أوعية معينة من الخزانات أو كذا أو كذا إلى آخره يصبح ملكا له. هذا قالوا بعض العلم نقل فيه الإجماع على أنه هذا ملكه فله أن يبيع ويشتري به. يبقى معنا نوع متوسط ليس هو من المياه العامة المطلقة ولا من المياه المحروزة وإنما هو أصلا يعني مشترك بين هذا وهذا. مثل إيش؟ قال مثل ماء النهر أو السيل الذي ينصرف إلى أرض مملوكة لأحد فيقع فيها، أو ماء المطر الذي يتجمع في أرض مملوكة الأرض مملوكة وجاء المطر ووقع فيها فأصبح علينا الأرض مملوكة والماء أصلا لم يتكلف الإنسان لجمعه، ففيه نوع اشتباه. أو أنه حفر بئرا وبعد عن الأرض حفرها ووصل إلى الماء سواء في ملكه أو في ملك عام. هذه الأشياء التي وقع فيها الكلام والخلاف هل يعني يجوز بيعها يجوز لمنع الفاضل منها أو لا يجوز؟ قال جمهور أهل العلم على أنه ليس له منه، لا يجوز للمسلم أن يمنع ما زاد عن حاجته من هذا النوع من المياه، من نفع البئر ومن الماء الذي متحفظ من الأمطار والسيول ولو في أرضه ولو في مجهوله ونحو ذلك. له إذا كان في ملكه أو حفر بئر فهو أحق وأولى بأن يقضي حاجته منه ويأخذ ماء يحتاجه إما لشرب أو لسقي ماشيته أو لسقي أرضه ولا. وما زاد عن ذلك فليس له أن يمنعه ولا أن يضطر يعني يحاول أن يبيعه، لا خلاص أخذ له الأولوية في الاستحقاق وفي قضاء حاجته منه. وما زاد على ذلك وهو هذا الذي يسمى الفضل، فضل الماء، ليس له أن يبيعه ولا أن يمنع الناس منه. لكن هناك فيه بعض الخيوط، وقالوا قد يكون الماء الحديث الذي ورد الحديث الأول ليس لا يجوز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى، أو قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به الكلى، هذا حديث متفق عليه. إيش معنى لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به الكلى؟ الكلى العشب، وفضل الماء ما زاد عن حاجة الإنسان. لو فرضنا إنسان حفر بئرا في ملكه أو في ملك المشاع فاستخرج الماء فأخذ من الماء هذا مقدار حاجته لمشيته أو لنفسه وبقي في الأرض للدين ما يكفي أو ما يمكن أن يستفيد منه غيره، وحول البئر هذه أرض بها عشب، عشب يعني مرعى ترعى الدواء، ليس حوله لا نقول ليس حوله هذا شرط آخر يعني عشب حول هذه البئر مرعى وقد استفاد هو من هذه البئر وأخذ حاجته وبقي يبقى فيها فضل. هل ها قالوا معنى الحديث أن ليس للإنسان أن يمنع فضل الماء الموجود في هذه البئر ويلحق به فضل الماء الموجود في البرك أو كذا إلى آخره إذا كان منعه للماء يلزم منه أو يؤدي إلى عدم استفادة الناس من رعي الكلى الذي حوله، الكلى العشب والمرعى، لأن أهل الماشية إذا لم يكن بجوارهم ماء يسقون به ماشيتهم فلا يستطيعون يتمكنون من رعي العشب في تلك الأرض التي لا ماء فيها. فلو منعهم الماء لم تنعوا أو لما تمكنوا من إيش؟ من رعي ما شئتهم في ذلك الكلى الذي حول الماء. فيقول إذا كان، وهذا أخذ به بعض أهل العلم، قال إذا كان منع الماء، منع فضل الماء يؤدي إلى عدم استفادة أهل الماشية من المرعى الذي حوله، بحيث أنهم إذا رأوا لا يجدون ما يسقون به ماشيتهم، فلا يجوز له منع. هذا معنى الحديث لا تمنع أو نهى عن منع فضل الماء لتمنع به الكلى. أنه لو منع الماء فكأنه منع الكلى. وبعضهم ألحق بذلك الرعاة أنفسهم، قال حتى لو كان الرعاة الرعاة يعني عدد من الناس، يعني الماء الذي يحتاجونه قليل ليس بمقدار الماء الذي تحتاجه الماشية، قالوا لو احتاج الرعاة إلى الماء فليس له أن يمنعهم الماء، ليس له أن يمنعهم، لأنه لو منعهم الماء لم تنعوا عن الرعي في المنطقة التي حوله، فقيدوه بهذا القيد. وبعض أهل العلم يقولون المنع عام، سواء كان منع المرعى، هذا فيه إشارة إلى أنه بالعادة أن منع الماء لما حوله الذي حوله شيء من العشب يلزم منه منع العشب، ولكن ليس هذا مقصور على المنع، مقصور على هذه الحالة، بل ما زاد على حاجة الإنسان فضل عن حاجة الإنسان مما ليس هو ملكا خاص به ممن ليس له أن يمنع. وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى. قال الشيخ ذكر مذاهب المسألة إلى تفصيلات، لكن ظهر الذي يعني أو الذي يظهر ما ذكر ما هو والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث. نعم. وذكر وشرب الأرض العليا قبل السفلى الذي تقي الأرض إذا قل الماء أو اختلفوا. هذه في مسائل أيضا في مسائل الرعي والسقي وكذا وزراعة وسقي الأرض من الأودية ونحوها. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع الماء والنار والكلى، لا يمنع الماء والنار والكلى. رواه ابن ماجه. النهي هذا العام بمعنى لا يمنع أي إنسان من المسلمين في ديار المسلمين عن أن يستفيد من هذه الأشياء المباحة العامة المشتركة، لا يمنع أحد منها. هذا باتفاق، إنما الاختلاف فيما إذا قلنا فيما فيه شبهة ملك وأسبقية لأحد، فإذا سبق إلى شيء من هذا في موطنه فهل له أن يمنع ما زاد عن حاجته؟ الظاهر أنه ليس له أن يمنع، ليس له أن يأخذ بمقدار حاجته ولا يمنع الناس عن يعني ما بقي، وإن حاجه فهذا أصبح ملكا. لا. فحديث أبي هريرة هذا رواه ابن ماجه، وعن أبي فداشي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلع والنار. وهذا هذه قاعدة مقررة إن شاء الله معلومة بالفطرة، أن هذه الأشياء يحتاجها الناس عامة وليس لأحد فيها يعني جهد في إيجادها، بل أوجدها الله في الأرض ليستفيد منها الناس، فما دامت على هذه الطبيعة فالناس شركاء فيها، الناس شركاء فيها. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس، وزاد فيه: وثمنه حرام. ثمنه حرام يعني لا يجوز بيعه، لكن هذا ماذا؟ ما الذي يعني يكون ثمن حرام؟ الذي يأتي على شيء مباح متاح مشترك به الناس فيقول هذا من هذه المنطقة ممنوع أحد يدخل فيها إلى آخره، ومن أخذ منها شيء فلا بد أن يعني أبيعه، لا أخذ إلا بيع، هذا لا يجوز لأنه شركاء فيه. إنما لو حازه حاز شيئا منه بجهد وكذا وأصبح ملكا له، علف أو نحوه، حبب أو نحوه، ماء ونحوه، أصبح ملكا له، حازه في أوعية يعني معينة، هذا ملكا له لأنه تصرف تصرفا أو جهدا زائدا فتملكه ويدخل فيه هناك. يعني الأرض المواد، الأرض المواد ليس لأحد من يقول هذه الأرض هذه المساحات كلها يقطعها ويبيعها، لا، ولكن إذا حازها وأحياها أصبحت ملكه، وإذا مدتها باعها وشرى بها. فكذلك هذه الأشياء الثلاثة. من حيث صحة الأحاديث، حديث أبي هريرة يقول الإمام الحافظ إسناده، الحافظ بن حجر إسناده صحيح، وتكلم عن حديث أبي خداج وحديث ورواية الثانية عن أحمد. قوله الماء، يقول الشيخ الشارح فيه دليل على أن الناس شركاء في جميع أنواع الماء، وقال شركة، وشركة يعني شركاء في جميع أنواع الماء من غير فرق بين المحرز وغيره، الظاهر كذا بين المحرز وغيره. وقد تقدم في الباب الأول أن الماء المحرز في الجرار ونحوها من كل الماء، إذا صار من الماء فله أن يبيع أو يشتري، ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير المحرز. قال واختلف. وأما ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق يعني للجميع بالإجماع. وأما اختلف في ماء الآبار والعيون والكظائن، والمراد بالكظائن القنوات التي تحت الأرض يصاب تشري فيها الماء. فعند الشافعية والحنفية وبعض أهل العلم أنه حق لا ملك، حق لا ملك، يعني مياه الآبار والعيون. الآبار يعني إيش؟ الآبار التي يحفرها البئر لابد أن تكون محفر، سواء حفرها في ملكها أو ملك غيرها، كما أشرنا في ملكها أو ملك غيرها. طبعا هو اجتهد وبذل جهده وحفر ووصل إلى الماء، ذاك الماء أصل مشاع، الماء بالأصل مشاع، وهو بعمله هذا وصل إليه، فبعمله هذا أصبح له الأولوية في أخذ ما يكفيه الأولوية، يعني حتى به أنه يأخذ ما بقدر كفايته. طيب وما زاد عن كفايته؟ ما زاد عن كفايته ليس له أن يبيع ويشتري فيه ولا يشتري. قال طلب في ماء الآبار وكذلك العيون، العيون النبع الذي يخرجه من أرض مملوكة، من أرض مملوكة مثلا، الأرض غير المملوكة هذا يدخل في مسألة الأنهار، لكن الأرض المملوكة إذا نبع فيها عين ماء من غير عمل صاحبها، صاحب الأرض أحق بالاستفادة من هذا النبع من غيره، فاستفيد منه بقدر حاجته، إن كان ذا ماشية يسقيها، إذا كان كذا إله، وما زاد عن حاجته فلا يمنعه ولا يبيعه. نعم. قال فعند الشافعي الحنفية أنه حق لا ملك، وتدل بأحاديث الماء. وقال بعض العلم يعني والشافعي أحد قوله إنه ملك وقاسه على الماء المفرز في الجرار ونحوها، يعني ذكر الخلاف، ونخلص من هذا إلى أنه ما أحرزه حتى من البئر، البئر الذي يحفرها إذا وصل إلى الماء له حق الأسبقية في أن يستفيد منها، يروي يعني ماشيته ويسقي زرعه ويشرب هو وأهله بقدر كفايته، فما زاد ليس له أن يمنع، ليس له أن يمنع. ولكن لو أخذ من هذه البئر شيئا وحازه في أوعية أخرى وكذا أصبح محازا له أن يتصرف فيه ويبيع ويشرب. كذلك المياه العيون ونحوها. نعم. ثم قال قوله هو النار، ما المراد بالنار في الحديث؟ الناس شركاء في ثلاث وذكر منها النار، ما المراد بالنار التي الناس فيها شركاء؟ ها هل هي الكهرباء؟ ها ايه؟ نعم. المراد بالنار يعني آلتها، أداتها التي أداتها الطبيعية التي خلقها الله تنتج منها، يعني الحطب والحجر الذي يقدح فتخرج منه النار. قال والنار قيل المراد به الشجر الذي يحسبه الناس، وقيل المراد بها الاستباح منها، الاستباح يعني الاستضاء والاستضاء بضوئها، وقيل المراد بها الحجارة التي تورى أو توري النار إذا كانت في مواد الأرض، وإذا كان المراد بها الضوء فلا خلاف أنه لا يختص به صاحبه، وكذا إذا كان المراد بها الحجارة المذكورة، وإن كان المراد بها الشجر فالخلاف فيه كالخلاف في الحطب. إذن ما المراد بالنار في الحديث؟ أن الشركاء بثلاثة ذكر منها النار، قالوا المراد بها الشجر الذي يحصل منه النار يعني الحطب، أو المراد به الأحجار التي تقدح بها أو منها النار، أو المراد به ضوء النار المملوكة، الضوء الذي يستفيد منه الناس يعني. فيقول هذا وهذا، والظاهر أن الحديث يشمل الثلاث، يشمل الثلاثة. فإذا كان المراد به الضوء فلا خلاف بأنه الناس جركاته، يعني إيش الضوء؟ الضوء واحد أوقد نار، هذه النار لها ضوء يسري فعلى بعد مسافات بقدر شعلة النار، يعني أحيانا لا يتجاوز مترين أو ثلاثة، وأحيانا يصل إلى كيلو. هذا الضوء الذي يستفيد منه على بعد كيلو أو لبعد 500 متر أو 20 متر، هل يجوز لصاحب النار هذه أن يحجر على الناس ويقول لا تستطيعوا بهذه النار بهذا الضوء؟ لا، هذا مخالف للشرع وللمروءة، يعني مخالف للشرع والمروءة، يعني ما عند إلا من بخيل أو كذا، يعني أمر لا يستطيعه أحد أنه يمنع الناس من ضوء نار، من ضوء نار. فهذا بالاتفاق على أنه ليس له أن يمنعهم، يمنع الناس ضوء لا يضره ولا يعني ويستفيد منه غيره. نعم، لو كان المستغيث بهذا الضوء بوجوده بقرب صاحبه بملكه يضره فيمنع، لا لأنه استفاد من الضوء والنار وضوء النار، بل لأنه ألحق أو يلحق ضررا بصاحب الملك. ما يأتي واحد وفي إنسان في البادية مثلا أو كذا قد أوقد نارا وحول هذه النار عائلته وأهله، وهو يتدفى بها أو يعني يطبخ عليها أو كذا إلى آخره، وعنده محارمه، ثم يجي واحد على قرب 5 أمتار أو كذا يقول لا هذا ضوء أنا أبغى أستفيد من الضوء، فيكشف على محارمه وأهله. لا، هنا يمنع، لا لأنه منع منه الضوء، بل لأنه حصل ضرر من هذا الإنسان. إذن فالمسألة إذا كان المراد به استفادتها بالاستضاء منها فلا يمنع من حيث هو، إلا إذا كان فيه ضرر عليه. وإن كان المراد به الحجر الذي يقدح في الأرض المواد فهذا أيضا ما دام في موضعه فليس لأحد أن يمنع أحدا منه. وإذا كان المراد به الحطب ففيه الكلام الذي قلناه في الماء، إن حازه فهو ملكا ملك له، وإن لم يحزه فليس له أن يمنع أحدا منه. نعم، في أسئلة بعد. طيب، لدينا حديث آخر عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى في شرب أو في شرب بل في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل إلى الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء يعني ينتهي. رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور، هذا واد معروف في المدينة، قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى أو يرسل الأعلى على الأسفل. رواه أبو داود. هذه مسألة حكمية قضائية في مسألة كيف يستقي الناس من السيول والأنهار، الناس الذي في وجه واد أو في يعني دلتا نهر أو كذا كيف يسقون؟ فان على هذا النحو الأعلى ثم الذي يليه، ولكن ليس للأعلى أن يمنع ما زاد عن حاجته، وقدر هنا في الحديث أنه يكون إلى الكعبين، إلى الكعبين في هذا الحديث إلى الكعبين، هذا يروي الأرض، ولكن الأرض أحيانا قد تكون مختلفة صفحها مختلف. قالوا المراد بالأرض يعني الكعبين يعني فيما على منه، فيما أن يصل إلى الكعبين فيما على منها، لأنه لا عبرة بالنازل، إذا كان بالنازل الكعبين لا على من الأرض لا يصفى، إنما تغطى سطح الماء الأرض كلها حتى يكون أعلىها إلى الكعبين بحيث أنها تروى جميعا، فبعد ذلك يرسله إلى من دونه وهكذا. لكن هذا قد يكون فيه نوع اختلاف مع حديث آخر، حديث قصة الزبير بن العوام مع ذلك الأنصاري الذي يعني تنازع فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم افتح الماء، وقال له أو يعني كما وردت الرواية أو كان أو لأنه كان ابن عمتك أو كما جاء في الحديث، فقال اسقي يا زبير حتى يصل إلى إيش؟ إلى نصف الجدر أو كذا كما ورد الحديث، يعني أعلى من الكعبين. هذا يختلف مع هذا. قالوا ذاك الحديث من دلالات أن فيه نوع عقوبة لهذا المعترض على ذلك الحكم الأصل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.